الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع الضمير، الموضوع الضمائر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. هذا الأول من المعاني بعد لفظ الفلام. أعرف المعاني لفظ الفلام. مضمر هذا هو إيش؟ بعد لفظ الفلام ضمائر. عرفوا الضمائر كلها. الضمائر يعني المعاني الستة. الضمائر العدم، المحلى بالأب، أسماء المشارة، أسماء الموصولة، المضاف إلى واحد، هذا ستة. ولكن هذه المعاني أعرفها لفظ ثلاثة. اسمه الله، وبعده هو الضمائر. فابن مالك هذا بدأ بالضمائر. بعد الضمائر العدم من المعاني، وبعد العدم أسماء الإشارة، وبعد أسماء الإشارة أسماء الموصلة، وبعد أسماء الموصلة المحلى بالأب. حفوت علي في أبي الله، هذه ارتبها في أبي الله. وبعد المضاف إلى واحد منهم، وبين لنا أن الضمائر لا حظ لها في الإعراب، لأنها لا تقصر، لا تسنى، لا تسنى ولا تجمع. واضح. فقال: وكل مضمر له البناء يجب. البناء يجب له. ثم بعد ذلك قال: ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، لأن المبني لا يتغير. كلمة هؤلاء طبعا دخل عليها إيش؟ عامل ورفع لا تتغير، تقول: جاء هؤلاء، جاء هؤلاء. إيش علامة؟ جاء فعل ماضي مبني على الفتح. طيب، لا محل له في الإعراب. ها ها ها، ايش عرض التنبيه يا شيخ؟ نعم. ولاد ولاي مبني. هذا ايش عرضه؟ مبني على الضم. لا، مبني على الضم. ها، يا هم بن على الضم. لا تمرني. لا ما تمرني. ايش تقول؟ ولاي ايش عرضه؟ مبني على السكون. مبنى على السكون ولا؟ اين السكون؟ مبنى على الكسر. في محل رفع قائل. تمام. ايوه، ورأيت هؤلاء. هؤلاء سكون شارة مبنى على الكسر، محل تصرف به. طيب، ومرت بهؤلاء الرجال. سكون شارة مبنى على الكسر، محل جار بالحرف. طيب، ابي زاد. زاد بدل عصفة. عطف عطف انا ما اختار هذا، انا اختار ايش؟ البدلية. وين تاقف هم معرفون بعد اشارتين فكل فيه بدل. احفظ هذا. هذا كافي يا شيخ؟ لا، هذا ما حفظته من افواه العلماء. نعم. ايش المانع من عطف؟ إلا في بعض المدارس يأتي كما يوافق، وعطف البال الذي يوافق المبذلين يقنع. إن كنت ما تعرف يا سيدي. طيب، هنا وافق يا شيخ. نعم، عطف نعم. عين تاسف هم معرفون بالأعداء مشاركين فقد فيه بجر. هذا البيت ما تحصل له في البيت أكتبوه واضح. ولكن إذا كان الأستاذ معرف هذا الرجل هؤلاء ليس معرفا. هؤلاء ليس معرفا. هؤلاء نقول هذا هؤلاء الرجال ما هو معرف. ما هو معرف الرجال. نعم معرفة. ليه تقول ما هو معرفة؟ هؤلاء هم كمان معرفة. ولا هذا من اسماء الإشارة وهو الإشارة معارف. نعم أمس ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. لفظ ما جر من الضمائر كلفظ ما نصب لا يتغير. ولذلك الدليل على أن كل مبنى كل ضمير له الضمائر أن لفظ ما جر من الضمائر كلفظ ما نصب لا يتغير. يعني أكرمته هو هذا وهم يعني البيت مو معرف بالبعدان الشاركي فقل فيه بدل هكذا فقل فيه البدل فيه بدل. نعم شيخ واضح كتبته. بعضهم يقول بعد إشارة فعطف أو بدل. لا وما ندل هذا البيت اللي حفظته الآن وإن تاتح من معرف بألف بعد إشارة فقل فيه بدل وهذا كمان يعني ما يمنع هذا ما يمنع هذا أن يكون عطف بدل لأن كل بدل وصالح لبدلية لغير محوية ولا فعلها إلا في المسائل المعروفة. نعم واضح. قلت له أكرمته وقلت له هذا لفظ ما جر له لفظ ما نصب أكرمته ولكن إنما هو المحل مختلف لأن محل أكرمته النفس ومحل قلت له الجر واضح آخر. وكذلك أكرمتك ومررت بك إيش الفرق بينهما؟ فرق بينهما. أكرمتك هذا محل نصب. نعم مبني على إيه؟ مبني على الفتح. في محل إيه؟ محل نصب. ومررت بك محل جر هذا مبني على فتح محل جر. ما في فرق بينهما إلا من جهة المحل. وأما اللفظ من جهة اللفظ طبع واضح. هذا معنى قول ابن مالك ولفظ الرجل كلفظ مالك. المضمرات كلها مبنية. لا لسه للرفع والنصب. للرفع والنصب وجر لا صلة تعريف بنا فإننا من الملح نا ضميرنا من السماء في اللسان العربي صلح للرفع وصالح للنقل وصالح للجر. مثال الجر يعني بناء تستعمل لهذا للجر بلفظ واحد وتستعمل للنقل بلفظ واحد يعني بناء فإننا لا هناك في محل نصب. ولما ولما مبني لأنه ضمير مبني. لا هيك الكلام ولما كانت في محل نصب في إننا ولما هي محلها النصب يا شيخ. ولما كان محلها النصب لا حول ولا قوة إلا أنا أريد أن تعرف لأنها في محل نصب لأنها يسمو إنا فإننا يسمو إنا منصوب يسمو بنا فإننا لنا الملح، أعلم لنا الملح، لنا لنا الملح هذا في محل رفع يا شيخ. ولما ولما لنا لرفق إلى الضمير لرفق إلى الضمير لسه تحتاج محل رفع لأنه في محل رفع. ولما كانت في محل رفع لأنه فاعل فاعل ايش وقت يبدو لا هذا ليست الضمائر في العربية، الضمائر في العربية ليس فيها مثلنا، ولذلك خصه ابن مالك بهذا، مع أن في الضمائر تكون للرفع وتكون للنصب وتكون للزجر، ليش خصنا من بين الضمائر بقوله بالرفع والنصب وجر الناقلة تعريف لنا فإننا من دمنا يشخصنا بهذا، مع أن في يعني في الضمائر ما يأتي للنصب ويأتي للرفع ويأتي يعني للجر يشخصنا موسى انت عرفت هذا العام الماضي هذه بسجود هذا موسى انتقم إلا أن أحد الغامدي لم بغي له أن ينجيب. ليش يا أحد الغامدي خص ابن مالك من بين الضمائر ما بقوله لا نفع والنفع وجاد الناقلة تعريف بنا فإننا لنا المعلمة، ما أنهم تكون للرفع وتكون للنصب وتكون للجر، وكذلك يا من الضمائر تكون للرفع وتكون للنصب وتكون للجر. ليش خصت بس ما هذا سؤال مر علينا ما تعرف هذا ما تقدر تجاوب على اي يا شيخ لا من هو هذا لا ما تقدر عليه ما تقدر عليه لا هو يحاول يحاول هلا أجيب لأننا يا شيخ تشترك في الأوجه الثلاثة والنصب والجر يعني لا تدخل في الثلاثة على قرر تدخل على الرفع والنصب والجر لا ما هو جواب لا ما هو جواب ليس بذاك ليس الجواب هذا الجدود فيكم ما يقدر يجاوب عن يجيب عن هذا الجواب. ليش ابن مالك خطانا بقوله للرفع والنصب وجر الناقلة دون هم ودون يا مع انهم تاتي للرفع وتاتي للنصب وتاتي للنصب وكذلك يا عاد يمكن شفتها في الكتاب. لا أنا عارفت أنك لأنك عندك كتاب فتحته. الجواب هذا أجاب عنه من عقيل. هذا عندهم ولكن ما فهموه. عندهم أجاب ابن عقيل أجاب عن هذا. على عادي على أجب لهم بما أجاب به ابن عقيل. معناها واحد يا شيخ لا معناها واحد رفع النصب والجر كذلك هم وكذلك هم هم معناه واحد هم تكون متصل يا شيخ لا هم تكون متصل معناها متصل معناها واحد لفظوا معنى نحن والآن في الاتصال شو اتصال الضمائر لا هذا تلزم الاتصال وتلزم معنى التقدم في الحالة الثلاثة في الأحوال الثلاثة في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر بخلافهم هم ولو كانت بمعنى واحد حالة الرفع ضمير منفصل مثل قوله تبارك وتعالى أو هم قائلون هم ضمير منفصل حالة الرفع لا تكون في حالة الرفع إلا ضمير مفرد. وأما ناء لا ليس في الضمائر مثله، ليس في الضمائر مثله، يتفق الاتصال اتصاله ومعناه. وأما هم لا، في حالة في حالة الرفع الانفصال ما تكون متصلة مثلنا، انتبه لهذا. وكذلك ياء، ياء من الضمائر في حالة في حالة النصب والجر يتفق معناه، لأنهم المتكلم بي في حالة الجر بي المتكلم، وفي حالة وفي حالة الجر كمان نصب، وفي حالة النصب كذلك إني إني أكرمان. ولكن في حالة الرفع معناه معناه ايش؟ المؤنث، خطاب للمؤنث، اكرمي فكوني وقري عينا، فكوني وشرابي وقري عينا في هذه الآية. ولذلك لا يوجد في الضمائر يخرج، ولذلك خطه ابن مالك في قوله هنا رفع والنفي وجر الناصر تعريض بنا فإننا من الملاح. انتبهوا لهذا، أيام مساقة المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود، ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع. وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب، وهو كل ضمير نصب، وهو كل ضمير نصب أو جر متصل، نحو أكرمتك ومررت بك، وإنه وله. الكاف في أكرمتك في موضع نصب، وفي بك في موضع جر، والهاء في إنه في موضع نصب، وفي له في موضع جر. ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو ناء، وأشار إليه بقوله للرفع والنصب وجر النا صلح، يعرف بنا فإننا نلنا المنح، أي صلح لفظنا للرفع نحو نلنا، وللنصب نحو فإننا، وللجر نحو بنا. ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء، فمثال الرفع نحو اضربي، ومثال النصب نحو أكرمني، ومثال الجر نحو مر بي. ويستعمل في الثلاثة أيضا هم، فمثال الرفع هم قائمون، ومثال النصب أكرمتهم، ومثال الجر لهم. وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه، لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة، بخلاف الياء فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر المعنى ما هو طبعا، وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة، لأنها في حالة الرفع للمخاطب، وفي حالة النصب والجر للمتكلم، وفي حالتي النصب والجر للمتكلم. وكذلك هم، لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثلنا، لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل، وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل. الشيخ قتات الياء مرفوع، الياء قتات في محل رفع، إذا كانت للمؤنث لا، في قوله في قول ابن مالك وليس قد نظم، ما تتصل بليس وتكون وليس، هذا هذا في محل رفع، الياء الياء هناك في محل رفع، لا هذا خبر ليس في محل رفع، وليس قد نظم، لا ما يكون قد نظم هو الخبر أبدا، وليس مبتدا هذا قد نظم، هذا خبر مجلد ليس مبتدا هنا، تشبه مسكين. طيب قصد لفظك الياء التي اتصلت بليس، الياء التي اتصلت بليس، الياء التي اتصلت بليس خبر مكتوب في محل نصب، واسمها ضمير لان ليس هناك للاستثناء. انتبه تكن ناصبا بليس، المتصل بليس لا يكون الا ناصبا. والف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما. الآن كمان في نكتة كمان هناك من انتبه لها كثير من المدرسين، والف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما. ليش ابن مالك خص هذه الضمائر الثلاثة؟ بقوله وأليكم ورضاهم ظلوا بما غاب وحيد. فهل ليس خطه بالذكر مع أن في ضمائر تكون للرفع تكون للغيبة وتكون للمخاطر للخطأ، لأن هذه تشترك يعني تشترك في الحالتين، الحالة قد تكون المخاطر قد تكون خاصة ابن مالك بها لأن هذا محل الاتفاق. أمثلة هذا نحن ما دخلنا في الانفصال. الضمير في اللسان العربي ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. نحن في المتصل الانفصال، المنفصل ليس اسم الثاني ماذا؟ واضح. ابن مالك هناك خط هذه الضمائر الثلاثة هذه وأليف والباب والنون غابا وغيره بالذكر، لأنها تلزم ثلاثة أشياء. خذ هذا تلزم الاتقان أليف والباب والنون، يعني تتبعوا لسان العرب ما تشوفون ما يخالف هذا. هذه الضمائر الثلاثة هذا تلزم الاتقان، لا تكون مفرقة. أليف والباب والنون النسبة أبعين، وتلزم البروز لا تستطيع. خذوا هذا. وتلزم الرفع هذه الأشياء الثلاثة، تتبع لسان العرب ما تشوفون إلا زي ما قلت. فلذلك خصه ابن مالك بالذكر لهذا البيت، وقال وأليكم والباب والنون غدا وأليكم إقامة عليكم. هذا لا لا أليف لا يكون إلا ضميرا متصلا، لا يكون إلا باردا، لا يتسع، لا يكون إلا مرتفعا في محل رفع. هذا عندكم غير ذلك أي الكفور. واضح؟ نعم. فقال ابن مالك فقام وعدم، قام مثال رفع ومثال الاتصال. قاموا قمنا، النساء قمنا، واضع الماضي. قمنا هذا لا فرق بينهم وبين قمنا للأمر. إذا أمرت النساء بالقيام ماذا تقول؟ قمنا. ولكن لا يعرف هذا إلا بإيه؟ السياق، إلا بسياق الكلام. قام الإعلان الداخلي، قمنا على ميزان الصفر. أنت ما تعرف ماذا قلنا؟ إيش؟ قلنا ما سمعت؟ قلنا فلنا. إيش حذف منه؟ العين. ولما حذف؟ ها؟ ايش؟ قال لك كفاية. كفاية؟ لا ما هو كفاية. لا يكفي. الله محمود هذا. ايه؟ لا انا ما شفتك من زمان، انا مريض من زمان ولد ما اخبرتك. ما دريت شيء. ما علمت الا اخيرا. ما لكم نصف ناجح. تمام. شوف فائدة واضح. تقول تاكن إذا قمنا، واو هذا تاكن واضح. قمنا والميم هذا تاكن بضمير رفع متصل وهو نون النسوة، ولذلك حذفت الباب. التقاء الساكن وين ساكن؟ ما الميم الذي سكنت لأجل الضمير، والواو كمان ساكن وحذفت الباب. ويقول السكون إلى البناء أو السكون للبناء هنا قبل، أو السكون للبناء السكون. نعم سواه للبناء ولا لغيره فيه التقاء التأثير. ولكن هنا لا يعتبر من أجل الطالين. لا يعتبر من أجل الطالين. لا يعتبر إيش؟ من أجل الطالين. ليش ما يعتبر؟ أنا هو اللي قال لك. فعل أمر. فعل أمر نعم. مبني على التقاء. وكذلك قمت. ليش حذفت الباب؟ كلها طبعا. لأجل السكون يعني. لأجل التقاء الساكن ما في إلا لأجل التقاء اللي قال لك هذا ما يعرف ولا شيء ولا شفنا كمان هذه القاعدة التقاء الساكن إذا حصل إلا في الدغاء لا يلتقي في الوصل ساكنان إلا إذا مثل دابة دابة هذا مغفور مفروح له كافر هذا وأما مات بعد ذلك لا يلتقي اللي قال القاعدة اللي جئت هذه هم ما نجي من فلسطها ولا من قال لك هذا لا يلتقي في البصر إلا بالدغام الثاني في أشياء كافية اللي طور ابن مالك في الصرف جلت وأما هذا اللي قال لك لا يعتبر يعتبر ساكن هذا هذا وين المحل المسلم ايش معنى وغيره طيب لما غاب وغيره ها وغيره وهو ايش المخاطب والمتكلم ام متكلم ما هو داخل ما هو داخل ليه يقول وغيره كان وغيره انه المخاطب داخل لانه اعطى الحكم بالمثال لا واما لما قال قام وعلم خرج المتكلم لان من عادة ابن مالك اعطوه الحكم بالمثال بعضهم يقول ألف والواو والولولبا كان ابن عقل قال لك أخذ عن ابن مالك ملاحظة في هذا ما أخذ عنه ملاحظة كثير من القواعد عند ابن مالك يعطيها إيش بالأمثلة يا شيخ بعضهم قال ألف والواو والنون لما غاب وخوطب كقام وعلم لما غاب وخوطب ما يحتاج ما نغير ابن مالك بيته لأن قال كقام وعلم لما قال وعلم خرج المتكلم ألف ولا والواو ولا نون النتوى لا يكونان للغيبة لا يكونان للمتكلم هذا ضمائر مختصة للغيبة والخطأ في اللسان العربي مثاله قام قمنا مثال المخاطب اعلم واضح المتكلم ما دخل هذه الضمائر لا تكون للمتكلم لا تكون الا للخطاب او للغيب واضح الالف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة وتكون للغائب وللمخاطب فمثال الغائب الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمنا ومثال المخاطب اعلما واعلموا واعلمنا ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم وليس هذا بجيد لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا بل إنما تكون للغائب أو للمخاطب كما مثلنا لما قال تقام وعدم فرج اتضح الغيب وكما كذلك لسان العرب بتتبعهم معروفا أن الألف والواو والنون لا تكون هذه الضمائر للمتكلم حتى يدخل المتكلم ومن ضمير الرفع ما يستتر يفعل اوافق نغتبط اذ تشكره ابن مالك يذكر لكم الان اللي ما يعرفون المواضع التي يجب فيها استتار الضمير فليستمع الليلة يعرف هذه المواضع الضمير في اللسان العربي ينقسم إلى قسمين الضمير المتصل ينقسم إلى قسمين مستتر جوازا ومستتر وجوبا من جهة الاستتار الاستتار كمان استتار الضمير لا يكون إلا في ضمائر الرفع ما ضمائر النصب ولا ضمائر المنزل لا تحتفظ. وكذلك الاستتار كمان مختص كمان بالاتفاق ضمائر المنفصل لا تستتار، لا يستتار إلا الضمائر المتصلة. من ابن مالك قال لكم كمان ومن ضمائر النصب عرفنا من هذا بمعنى بعض بعضية هو المتصل يعني هو المتصل مقصوده ايش؟ مقصوده المتصل يعني المتصل المرتفع كمان الضمائر لا لا لا المرتفع استفيد من قوله ومن ضمائر النصب يعني المتصل من ضمير الرفع نعم الضمائر ورفع المنفصل لا تفرق واضح مين هذا كمن بمعنى بعض وش كلها هذا إشارة إلى المتصل نعم أليف والواو والنون ونون النت ولا يستطع هذا الضمائر لا تفرق ما تبرز أنها بارزة تلزم البروز كما قلت لكم